بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، أقامت الحركة السويسرية لدراسة فكرة توتي يوم الأول من هذا الشهر الندوة الدراسية عن المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون، خدمة الشعب بنكران الذات هي أسلوب وجود حزب العمل الكوري ومصدر قوته المانية.